بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الذكر المفرد والمبهم، قال: وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى، إنما هو الجملة التامة، كقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقول المصلي: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد، لا مظهر ولا مضمر. المظهر اللي هو الله أو حي أو نحو ذلك، والمضمر هو الضمير هو، وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، هو الجملة. الكلام التام هو الذي يسمى كلمة، كقوله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكل منهما جملة تامة تسمى كلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قولهم: اتخذ الله ولدا، سميت كلمة. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلام الله عز وجل المنزل الذي هو جمل مفيدة تامة المعنى. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائل كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم، كلمة الحرف يستعملونها في الاسم، فيقولون: هذا حرف غريب، قل أتقرأ على هذا الحرف، يقصدون مثلا قراءة من القراءات، ولو كانت الكلمة اسما في الاصطلاح. أراد الشيخ الإسلام أن يبين أن كلمة كلمة وحرف واسم اصطلاح حادث، أما في اللغة فهم في اللغة العربية أصلا قبل هذا الاصطلاح، فالكلمة ليست إلا الجملة التامة، ويطلقون الحرف ليس على الحروف اللي هي ألف وباء وتاء أو حرف الجر مثل في وعلى، وإنما يستعملون كلمة الحرف على الاسم أحيانا وعلى الفعل أحيانا، على الكلمة المفردة في اصطلاحنا يسمونها حرفا. يقولون: هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف، هو ده الذي أخذ عنه بعد ذلك التقسيم، حتى أن كل الكلمة أصبحت تطلق على الكلمة المفردة. يقول: والكلمة بقى الكلام ينقسم إلى اسم للأسماء المعروفة في الحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. قسم شبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، اللي هي في وعلى ونحو ذلك. إيه تعريف الحرف؟ الاصطلاح النحوي الذي ليس باسم جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. الأسماء معلومة والفعل معلوم، فالحرف ده اللي هو زي ما قلنا سمى الحروف زي حرف الواو مثلا والفاء، فالعطف واو العطف، وحروف التوكيد مثلا إن وحروف الجر كلها حروف، هذه ليس باسم ولا إيه ولا بفعل. سمي حروف الهجاء، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف، وهي أسماء، أسماء للحروف، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها. لفظ لغة قبل تقسيم سيبويه يشمل هذه الأسماء اللي الحروف الهجاء وغيرها، يشمل هذه الحروف ويشمل الأفعال ويشمل الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. الظاهر معنى الإعراب أنه نطقه صحيحا. وقد سأل الخليل ابن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم، وإنما الحرف زا. الحرف بقى اللي هو على الاصطلاح يقول ايه زا، الحرف ده اسمه ايه؟ زاي. انت لما تيجي تقول زاي اللي بتقول زايادا زايادان، ما تقولش كده، انت تقول زيد، اليس كذلك؟ اسم حرف الزا الزا ده اسمه ايه؟ زاي. حتى الالف احنا بنقول الف، معناها بنطقه ايه؟ ا. اسم الا دي ايه؟ الف، فهمت كده؟ اسم الباء باء، اسم الكاف احنا حطينا فيها الف وكاف مش كده؟ اسم الكا كاف، معانا كده؟ فده بيقول دي اسماء الحروف. لما هو لهم انتقوا ازاي من زيد فقالوا له زاي، فقال لهم لا ده اسم الحرف اسمه كده، لكن هو ايه النطق دي ازاي؟ زا زيد زا. ثم ان النحاة اصطلحوا على ان هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، ده اصطلاح حاجز بقى ليس على اصل اللغة ولا في الشريعة التي جاءت على اصل اللغة، ان احنا نسمي الحرف او الكلمة الواحدة يسمى ايه؟ كلمة. اصطلحوا على ان هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وان لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا حرف كحروف الجر ونحوها. اما ليس باسم ولا، نعم صحيح جزاك الله خير، خطأ مطبعي، لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل مش ولا حرف. تعريف الحرف الاصطلاحي النحوي يقول: اما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الاسم من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف، يعني ساعات يقولوا آ وساعات يقولوا ألف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يدع لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. إن في اصطلاح نشأ بعد سيبويه وأصبح هو الغالب المستعمل، إن الكلمة تطلق بها الكلمة المفردة سواء كانت اسم أو فعل أو إيه الحرف على الاصطلاح المعاصر. أما قبل ذلك هو الذي ورد به الشرع والذي كان يتكلم به العرب في كلامهم، هو أن الكلمة هي الجملة التامة المفيدة للمعنى، اللي هي بنسميها احنا الجملة المفيدة. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة. ليه شيخ الإسلام أطال الكلام على هذا؟ لأن هؤلاء الصوفية في هذا الأمر يجعلونه أصلا عظيما، وهو باب واسع وخطير لفتح باب الحلول والاتحاد وغيرها من أنواع البدع بسبب الذكر باللفظ المفرد. ولذلك الذكر باللفظ المبهم للضمير هو من البدع الحقيقية في الحقيقة، ليس البدع إضافية، وكان الذكر باللفظ المفرد المظهر والمضمر. يقول: والمقصود أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، وهو المسمى بالكلام، والواحد منه كلمة، والواحد منه بالكلمة هو الجملة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فكيقول ده بدعة إيه؟ حقيقية أصلية، ليس بدعة إضافية. يعني بدعة إضافية تبقى إمتى؟ لو قاعد يقول سبحان الله 37 مرة تبقى دي بدعة إيه؟ إضافية، لأن هو كلمة مشروعة أصلا. لكن لما حددها يقول مثلا 70,000 مرة يقرأ قل والله أحد، أو يقول قبل ما ينام قل والله أحد 4 مرات، جبت منين الأربعة؟ جبت منين هذا العدد أو هذه الكيفية؟ أو سألوها جماعة مع بعض بصوت واحد؟ يبقى دي بدعة إضافية. لكن الله الله الله الله أو هو دي بدعة إيه؟ أصلية حقيقية، لأنه لا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، فضلا أنه يكون أقصر الطرق إلى الله عز وجل كما يزعمون. يقول بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. نقول ترتيب المشروع أصلا ترتيبا لم يرد به الشرع أو ورد بخلافه فهو بدعة إضافية، كان يأمر بصلاة 100 ركعة كل سبت، أو يجعل التسبيح أو قيب الصلاة 100 مرة بدلا من 33، وكذا اجتماع طائفة في وقت معين لتسلو أورادا وأذكارا مخصوصة، كما يفعله من يفعله من الصوفية في صلواتهم ومواليدهم، فمثل هذا من بدعة إضافية. وما ورد مرتبا في الشرع رتب بحسب وروده، ولا يجوز أن يتعبد بترتيب لم يرتبه الشرع. أما الذكر باللفظ المضمر فهو بدعة حقيقية لأنه ليس لها أصل في الشرع. يقول وجماع الدين أصلان، الأول أن لا نعبد إلا الله، والثاني لا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا، وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره، وقد بين صلى الله عليه وسلم لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلابد من الإخلاص وهو إسلام الوجهة، والإحسان وهو الاتباع، كما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وأن لا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونطيعه ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل التوكل على الله وحده في قوله وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله، ولم يقل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يقل حسبنا الله ورسوله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، الله كافيك وكافي المؤمنين، وليس أن المؤمنين يكفونك، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم ذكر الفضل لله عز وجل، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده، كما في قوله فإذا فراغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله عز وجل، وجعل الطاعة والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول نوح عليه السلام أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وقوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون، وأمثال ذلك. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم، فأضل الشيطان النصارى وأشبههم، فأشركوا بالله وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم، وكذلك بأنهم اتخذوهم يحللون الحرام ويحرمون الحلال ويتبعونهم على ذلك. يقول: وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم أي عظموهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثرهم واهتدوا بمنارهم، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العباد، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إكمال الدين معناه أن يكمل الله لنا معاني الإيمان والإسلام والإحسان، لأنه هو الدين. فإكمال الدين بمعنى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكمال الإيمان وكمال الإسلام وكمال الإحسان. طبعا ده إن شاء الله بإذن الله تعالى الرسالة القادمة هي رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.